فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Oh. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها Bye. تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا Oh.